السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، مجالس القرآن، مجالس فهم كلام الله الخالق، فاستحضر لذلك نية، وإنها لأعظم نية أن تسمع كلام الله وأن تفهمه، وما بقي إلا أن تعرف السبيل إلى العمل. فاللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنا. سورة المزمل. سورة المزمل. سورة المزمل سورة مكية، أي نزلت بمكة، أو بمعنى أدق نزلت قبل الهجرة، وهي نزلت قبل الهجرة ونزلت بمكة. سورة المزمل تبين لنا كيف تربى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف تربى أصحابه في أول الدعوة، لأنها السورة الثانية في النزول، يعني نزلت سورة العلق ليست مرة واحدة، ونزلت سورة المزمل وليست مرة واحدة، ليست دفعة واحدة، لأن كان الصحابة يتربون بالقرآن، يقرؤون، يرتلون، يفهمون، يعملون، والذي يربيهم هو الله، الرب سبحانه. هذه السورة نصفها الأول حكم، ونصفها الثاني نسخ لهذا الحكم، مرحلة يتربى فيها الصحابة، ثم تأتي المرحلة الثانية بعد أن تربوا. السورة اسمها سورة المزمل، والمزمل يعني المتزمل، وتزمل يعني تغطى، الالتفاف بالثوب، لما تلف نفسك في بطانية يبقى اسمك مزمل، الالتفاف في ثوب أو في غطاء أو في فراش يسمى تزملا. ففي صورة اسمها المستغطي، لفتة يعني إيه، وتأتي المدثر بنفس المعنى. في إخواني، الأمة تحتاج إلى أن تصحو، أمة ملفوفة ومغطية في الجاهلية، فسمى السورة المزمل يا أيها المزمل، يا أيها المدف، يا أيها المتغطي، يا أيها الملتف بالثياب، يا اللي نايم تحت البطانية. هو معنى كده، هو معنى السورة كده، يا أيها المزمل يعني يا أيها المتغطي المتلفف بالثياب، قم. أنا عايزك تاخد من الصورة دي الآية ونص دولت وتبدأ تفكر فيها. أنت نايم، قوم اصحى، هذا معنى الآية. لكن كلمات العرب، نظرا لأننا لا نمارس لغة العرب، ما تقع في قلوبنا موقعا، لكن هذا معناها. انفض الكسل، قم من فراشك، قم من تحت هذا الغطاء. وكان النداء الأول قيام للصلاة، قم الليل، وهذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال جماعة كان يتزمل بثيابه في أول ما جاءه جبريل بالوحي فرقا منه حتى أنس به. وقيل يا أيها المزمل معنى ثاني غير للسائلين، أي بالنبوة بالرسالة، لكن المعنى بعيد. يا أيها المزمل قيل بالقرآن، برضك مش ده المعنى المراد مباشرة، ولهذا قال الضحاك تزمل بثيابه لمنامه. وقيل بلغه من المشركين سوء قول فتزمل في ثيابه وتدثر، تعرفين نزلت سورة العلق، بدأت الرسالة، بدأ الوحي. فبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين ما سكتوش في قول سوء قيل في النبي صلى الله عليه وسلم، فتزمل في ثيابه وتدثر. فجاءت الآية: يا أيها المزمل قم. طبيعي إنك تجد هؤلاء يقولون هذا السوء، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين، سيأتي في الصورة. هذا هو معنى التزمل لغة. وفي خصوص حق النبي صلى الله عليه وسلم اللي أكثر العلماء أو كل العلماء قالوا إن الخطاب موجه له بداية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الملك ونظر إليه أخذته رعدة، فأتى أهله وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فهذا خطاب للنبي في أول الوحي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم للصلاة في الليل. إذن أول الرسالة كان الأمر بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والذي نزل ليقرأ هو القرآن، بل سمي قرآنا من القراءة. ثانيا قيام الليل. ولهذا أدعو نفسي وإياكم وأمة الإسلام التي هي في انخفاض دائم كما نرى، لمن يرى ولمن كان له قلب ولمن فهم عن الله، عرف أن الأمة في انخفاض وانحدار شديد غير طبيعي أكثر من أي عصر سبق، فتحتاج بسرعة إلى البناء، وليس أي بناء، بل بناء كالذي أمر به الذي خلق. فاليوم أين القرآن والقيام؟ أصل التربية، الأشخاص الذين سيقومون بالدعوة، الأشخاص الذين سيقومون بالدعوة أين هم من هذين الأمرين: اقرأ، قم الليل. قراءة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة المأمور بها في دين الله على مكث، على مه، للتفهم، للتدبر، ليتدبروا آياته، ليتذكر أولو الألباب. القراءة التي يترتب عليها عمل وخطوات. القراءة لا ليجعل الكتاب في الجيوب وعلى السيارات، لا، القراءة ليجعل الكتاب دستورا للناس، منهاجا للناس، هو ده وما فيش غيره، هذا وفقط. هي دي القراءة المطلوبة، هي دي القراءة المطلوبة. يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه يا أخواني النداء، أو هذا نداء للنائمين، للمتغطين، للذين سيحملون الدعوة إلى الله، إلى الله. هذه الطريقة التي يريدها الله إذا كنت تدعو إلى الله، تدعو إلى أمور في عقلك، وإلى أهواء، وإلى مقاصد معينة تراها أنت بعقلك القاصر، ده موضوع تاني. لكن بتكلم دعوة إلى الله، يعني دي دعوة الله، فهذه الطريقة. نداءات لمن يحمل الرسالة، لمن سيؤدي الأمانة التي حمله الله عز وجل إياه، نداءات في أول الدعوة، في أول الالتزام. إذا كنت لسه هتلتزم حقيقة، تكون لسه ملتزم، أو تكون بقالك ظاهرا، تكون لك فترة كبيرة، شكلك شكل الملتزمين وصورتك صورة الملتزمين، لكن باطنك كسائر الخلق. عايز بداية الالتزام، تريد أول الهداية، فخذ الكتاب كأول ما نزل. ألسنا ندعي إن القرآن هو الكتاب الكامل الشافي الذي فيه حياتنا في الدنيا والآخرة الروح. الروح أوحينا إليك روحا سنبقى موتى حتى ينفخ فينا هذه الروح القرآن. إذا كنا نريد كذلك فهذا أول التزام، هذا هو أول الطريق. اللي عايز يبني دولة صح ويقيم دولة صح فهذه هي عناصرها، هؤلاء هم كوادرها، دولة اللي حملوا الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في أول الرسالة. قوم الليل أمر على الوجوب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة قاطبة، مش بكيف يقيم الليل أو ما يقيمش. والآية رغم أنها نسخت حكما لم تنسخ تلاوة، لأن كلامي لأن الحكم باق لكل مرحلة من مراحل الأمة تريد البناء. لسه السورة اسمها المزمل وبدايتها لا تزال تتلى، ليه ما دام نسخت حكما نشيلها؟ قال لك لا، تبقى لتبقى الأمة تعرف الطريق، تعرف تاريخ بناء الأمة، حتى إذا أرادت البناء ثانية تكون عندها، يكون عندها الإيه؟ الآليات، الخطوات. قم الليل إلا قليلا، قيام الليل. فكان هذا هو أول أمر وجه بعد القراءة. تعالوا نقرأ صدر السورة قبل أن نشرع في تفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قم الليل ورتل القرآن ترتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، اتخذه وكيلا، اصبر على ما يقولون، اهجرهم هجرا جميلا. أمر أمر أمر أمر أمر أمر لكل من كان هذا حاله وأراد بناء الأمة. دي جملة الأوامر الربانية السماوية لمن عبد الله واتقاه وأراد شريعته، هو ده الطريق. قم الليل، رتل القرآن، اذكر اسم ربك، تبتل إليه، اتخذه وكيلا. بالنسبة للناس اصبر على ما يقولون، اهجرهم، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. دولت تدع أمرهم إلى الله. الكلام ده في أول الدعوة قبل أن يكون للمسلمين شوكة ولا دولة. قم الليل إلا قليلا. قم هنا يا أخواني القيام معناها الإيه؟ الصلاة. عبر بالصلاة هنا بلفظة قم، استعيرت لها لفظة قم، قم. وكان هذا القيام على الصحيح في أول الإسلام فرضا. قوله إلا قليلا، يبقى قم الليل إلا يعني قد إيه؟ يعني الآن، وده أمر النبي كان بينفذ، قم الليل أي الليل كله إلا قليلا. قيل القليل من الشيء ما دون السدس، وقيل ما دون العشر، وقيل ما دون النصف، يعني أقل حاجة إنه فوق 50%، أقل ما قيل من التفاسير إنه فوق إيه؟ فوق 50%. يعني لو الليل عندنا بيبدأ من الساعة كام؟ المغرب الساعة كام؟ 5-6 إيه؟ 5 إلا قول 5، والفجر كام؟ قول 5، يبقى 12 ساعة. يبقى قم الليل إلا قليلا أقل تفسير فيها يعني 6 ساعات. قوم صلي 6 ساعات، أقولها لكم باللغة بتاعتنا كده، قوم صلي 6 ساعات، فما فوق طبعا. على التفسير الأخرى، قوم صلي 10 ساعات، ما قالوا عشر، يعني بقى القليل اللي يستثنى العشر، يعني 9 أعشار. قوم صلي 8 ساعات. قم الليل إلا قليلا، يعني إلا ساعات قليلة لا تزيد على نصف الليل. قم الليل إلا قليلا. ولكن الله أغنانا عن قولهم نصف وعشر، ليه؟ لأنه فسرها قال نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. قالوا انقص من النصف قليلا إلى الثلث، أو زد عليه إلى الثلثين. وهنعرف آخر آية أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا، فهذا أصح التفسير لأنه متفسر بالقرآن في آخر السورة. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قم ثلثي الليل يعني 8 ساعات في الوقت الحالي، نصفه 6 ساعات، ثلثه 4 ساعات. ده لسه ملتزم؟ انت بقالك فترة في التزام مخاوي، بداية بناء شخصيتك الإسلامية. إذا كنت عايز تغير العالم، إذا كنت عايز تغير مصر للأحسن، لا الأمة كلها العالم كله، الشخص اللي بيغير هي دي مواصفاته، الشخص اللي هيغير هي دي مواصفاته. إذا كان هيغير إلى ما يريده الله، إلى ما يحبه الله، مواصفاته أنه رجل يقوم بالليل. ورجل أعني معاني الجد، وليست رجل يعني الذكورة، لا، رجل أن كان أو امرأة، أقصد فيه معاني الجد. يقوم نصف الليل، ثلثه ثلثين، اختار لك حاجة، في حد أدنى وفي حد أقصى، حد أدنى ثلث الليل وحد أقصى ثلثي الليل، وليست رهبانية فليست الليل كله. وكده تربى؟ اللي بيتكلموا في التربية، ادي التربية، هي دي التربية، مش انك هتقرأ كتاب في التربية، لا، هي الممارسة العملية. عبد بيقوم لله في وقت غفلة الناس ولا يبالي بعوارض البشرية من نوم وراحة. عبد بينفض الكسل ومش في دماغه قصة النوم ديت، تتجافى جنوبهم، يعني في جفاء، في جفاء، في كره، في بعد بينه وبين الفراش بتاع شغل، بلغتنا كده بتاع شغل مش بتاع نوم، بينه وبين الفراش جفاء جفاء، وبيقوم الليل كله إلا قليل. هو ده صيد في الاختبار ده، اللي مش قادر يقوم لصلاة في البيت، مش هيقوم لجهاد في العراء، دي بدايتها. متربي بيقوم لربنا، ما بيمنعهوش لنوم ولا زوجة حسناء ولا تعب النهار ولا أي حاجة خالص، كل ده عنده على جنب كده، لكن في شغل ورايا، والشغل ده أعلى شغل، ده اللي هنفتح به الدنيا، ده اللي أراده، اللي أنا بقول شريعته وطريقته ودينه. قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قال الواحدي، قال المفسرون، جعل له ساعة في مدة قيامه في الليل وخيره في هذه الساعات للقيام، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطائفة معه يقومون على هذه المقادير، تلتين نصف ثلث، وشق ذلك عليهم. ليه؟ قال كان الرجل لا يدري كم صلى أو كم بقي من الليل. انت الوقت هتبص في الساعة كده، لكن بالنسبة له هو مش عارف، واخد بالك ازاي؟ ما هو النهار بيدركها بأمور، بظل، بطول الظل، بالشمس، لكن الليل دي كتلة على بعضها. فأنا كده خلصت التلت، ولا أنا كده أقل من الثلث، فيوم يبدأ يقيم. طب أنا كده وصلت النص ولا وصلت التلت؟ فشق عليهم أن يتحروا الأمر اللي هو النصف والثلث والثلثين، فشق عليهم ذلك، لأن الرجل لا يدري كم بقي من الليل، فكان يقوم الليل كله حتى خفف الله عنهم. ما هو أصحاب دين، ما هو اللي أمر ربنا، يا ترى كده أنا جبت النص اللي ربنا بيقوله، فإذا أنه يصلي عشان عايز يتورع، فيلاقي أن الليل بقى كله. فشق عليهم، حتى جاء آخر السورة بعد فترة، ليس مباشرة، بعد أن تربوا على أن يقوموا لله بهذه الطريقة. والناسخ لهذا الأمر، الكلام ده كان موجود، كان موجود، قيل هو قوله تعالى، طبعا هو الناسخ آخر السورة، قالوا أي جزء في الآية؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة إلى آخر السورة، هذا هو المشهور، الآية الأخيرة دي هي اللي نسخت. ولا قوله تعالى علم أن لن تحصوه، ولا علم أن سيكون منكم مرضى؟ قيل هو منسوخ بالصلوات الخمس، وقيل منسوخ بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، كل ده الآية رقم 20 في المزمل اللي هي آخر آية. وقال الحسن البصري وابن سيرين إن صلاة الليل فريضة على كل مسلم إلى اليوم ولو قد رحل بشاه. طبعا هذا المذهب خلاف قول الجمهور، قول الجمهور على إن المفروض هم الصلوات الخمس فقط، لكن في أئمة وعلماء كالحسن البصري وكابن سيرين وهم من كبار أهل السنة والجماعة، قال لك لا، قيام الليل فريضة إلى اليوم، هو خفف لكنه لم يمسح نهاية، لم ينسخ نهاية يعني كاملا، فتقوم ولو قدر حلب شاه. الشاه تتحلب في قد ايه؟ 10 دقائق ربع ساعه، هي كده. قوم من الليل، قوم من الليل ولو 10 دقائق ربع ساعه حتى تنفذ هذا الامر. خفف عنكم، علم ان فيكم مرضى، علم ان فيكم اخرين يضربون في الارض، لكن ما لغهاش خالص. ده كلام بعض ائمه الاسلام، وكلام له قيمته، كلام له قيمته، ولكن لا شك أنه مستحب مشروع، ولا شك أنه دأب الصالحين، ولا شك أنه الصفة من أوائل الصفات لأهل الجنة، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بيعملوا يا رب؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه الأولى، وبالأسحار هم يستغفرون، وقت السحر قبل الفجر يستغفرون، وفي أموالهم إلى آخر الآيات. فأول صفة لأهل الجنة أنهم بيقيموا الليل وبيستغفروا قبل الفجر، هكذا وصفهم الله لمن طمع منا أن يكون من أهل الجنة. المتقين اللي في جنات وعيون أول صفة ليهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هجوعهم ونومهم بالليل قليل. ورتل القرآن ترتيلا. قبل أن ندخل في هذه أخواني، يروى في سبب نزول هذه السورة أسباب كثيرة، منها وإن كان في بعض الأحاديث منها مطعن، أن قريشا اجتمعت في دار الندوة تدبر كيدها للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعوة التي جاءهم بها، دعوة الإسلام، دعوة الحق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاغتم له والتف بثيابه وتزمل ونام مهموما صلى الله عليه وسلم. وروايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء كما تعرفون. يتحنث يعني يتعبد، يترك الحنث، يترك الإثم، وذلك قبل البعث بثلاث سنوات. وكان تحنثه شهرا من كل سنة، قيل هو شهر رمضان، يذهب إلى غار حراء على مبعدة نحو ميلين من مكة، فيقيم فيه هذا الشهر، يطعم من جاءه من المساكين، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون، وهو غير مطمئن لما عليه عقائد الشرك المهلهلة، ولكن ليس بيده طريق واضح ولا منهج محدد. الكلام ده غلط، الكلام ده مش صح، العبادة اللي بيعملوها دي مش صح. أبو جهل والناس اللي بتقعد تقول حاجات لقريش دي، الناس بتأثر كلام غلط، بس هو مش عارف فين الطريق. ده غلط بس مش عارف فين الصح، حتى جاءه الوحي. وهذا نخرج منه يا أخواني بمسألة مهمة جدا، أن الأرواح العالية، وأسأل الله أن تكونوا جميعا كذلك وأن نكون جميعا كذلك، تحتاج إلى خلوة. طول ما أنت في وسط الدخن وأنفاس البشر مش هتاخد بالك، تحتاج إلى خلوة، تبعد كده وتتفكر وتتأمل في خلق الله عز وجل وفي خلقك وفي الرسالة المطلوبة منك وفي الأحوال. قوموا لله، أخلوا بربك. هذه الخلوة مهمة جدا للأرواح الطيبة، للأرواح التي تريد أن تؤثر في حياة البشر، للأرواح التي تريد أن تغير الوضع. لازم تطلع برا الملعب عشان تشوف كويس، اطلع كده واخلو بربك وابدأ فكر عشان تشوف صح. لا كلمة فلان تجيبك كده ولا كلمة فلان تجيبك كده، فطرتك السليمة مع أصول الشريعة التي عندك تقف على الخير، تقدر تميز. لأن ساعات الواحد منا يخلي بقى يسير مع القطيع، سامحوني في اللفظ، وهو لا يدري إلى أين يسير هذا القطيع. ودي كانت حالة الجاهليين دائما، والمصيبة ما تكون حال كثير من أهل الإسلام، أهو ماشي وراء كل ناعق، أي حد يقول أهو ماشي وراءه، ممكن يطلع كويس، ممكن يطلع وحش، ممكن يطلع كافر، يطلع ليبرالي، يطلع علماني، يطلع مسلم، أهو ماشي في القطيع وخلاص. هو الناس معظمها ماشي كده، فإحنا ماشيين كده. لا، الأرواح العالية والنفوس الطيبة والأشخاص المغيرين المتخذين للقرارات الصحيحة نابعة من إيمان، لهم خلوة، لهم عزلة بعض الوقت، لهم انقطاع عن شواغل الأرض، لهم انفصال عن ضجة هذه الحياة المقيتة. ليه؟ طول ما انت في وسطهم مشغول بالهموم الصغيرة، طول ما انت في وسطهم مشغول بهموم صغيرة، لكن في هم أكبر من كده، مشغول بأكله وشربه ووظيفه، وهو ده اللي بيتكلموا فيه، وانت في وسطهم فعايش الهموم الصغيرة. لا، في هم أكبر، اطلع برا من وسطهم كده وفكر، طبعا في حاجة أكبر، وكل شيء يشهد بهذا الشيء اللي هو اللي أكبر، الشريعة والرسالة والساعة والجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم أعد بهذه الخلوة لحمل الرسالة، فقبل أن ينزل الوحي بإقرأ أو يا أيها المزمل كان له خلوة ثلاث سنوات في غار حراء، وأنتم تعرفون هذا من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يفعله الصحابة من حين الآخر. يقولوا البعض إيه؟ تعالوا بنا نؤمن ساعة، نقعد نتفكر في خلق السماوات والأرض كذا كذا. فهذه رقم ثلاثة في التربية، إن لم تكن واحد، الخلوة والتفكر والتدبر والتأمل. سيروا في الأرض فانظروا، هكذا يأمرنا الله عز وجل. قراءة قرآن اثنين، رتب زي ما أنت عايز، يبقى السير في الأرض والنظر والتأمل والخلوة اثنين، قراءة القرآن ثلاثة، قيام الليل. ثم فتر الوحي ثم نزل بهذا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالقيام بالليل يا أخواني لتنشئة الرجال، القيام بالليل لتنشئة الرجال، هكذا نفهم من هذه الصورة. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. دي الأوامر اللي نزلت من الله إلى النبي ليربيه، فإعداد الداعية بالقيام بالصلاة بالقراءة والتدبر، إعداد المجاهدين بالقيام والصلاة والقرآن والتدبر، إعداد المغيرين في المجتمع بالقرآن والصلاة والتدبر وقيام الليل. هو ده الطريق. اللي شايف له مسلك تاني حتى لو أصلحت هدنك طول عمرك مشوه وطول عمرك عاجز. البدن اللي هيقوم بالرسالة مش هو الصح، ليس هو الذي أراده الله. اللي أراده الله أهو، هو ده. قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. قم، هذا أمر من الله. تخيل إن ربنا اللي بيكلمك بيقول لك قم قم قم لهذا الأمر العظيم، مش لسه بنقول لك قم صلي الفجر، لا، ده عبد تمرس إنه يقوم الليل كله إلا قليلا. هو كذلك يوم اثنين شهر اثنين ويستمر على هذا سنين ومفروض عليهم الكلام ده. قم الليل إلا قليلا، وهذا الأمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبالتالي إذا عرفت العبادة لازم تسأل كيفية أداء العبادة. النبي كان بيقيم الليل، خلاص نقيم الليل، لا، إزاي كان بيقيم عشان نقيم زيه؟ مش إحنا على الهدي، ولا أنت هتعمل زي يقوله هو فرض ولا سنة؟ ها؟ هتعمل زيهم؟ دول أصحاب الهمة الضعيفة، دولة المغيرين المحبطين المثبطين. لا، النبي كان بيعمل إزاي؟ ونعمل زي. صلوا كما رأيتموني أصلي. شوف قيامه كان إزاي وقم مثله صلى الله عليه وسلم. بس ده النبي، يبقى أنت أولى من النبي. إذا كان ده النبي المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كلمة ده النبي، أصل ده النبي كلمة ملهاش معنى عندنا، ده بالعكس. إذا كان النبي المغفور له ما تقدم وما تأخر من ذنبه يفعل هذا، فكيف بالمذنبين الذين لا يعلمون إن كان قد غفر لهم أم كانوا واقعين في مغبة هذا وفي عقوبة هذا. ولهذا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفتر قدماه قالوا يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني ايه معنى كلمتهم؟ يعني اللي يعمل كده يا رسول الله اللي ليه ذنوب، لكن انت مغفور ليك، بتعمل ليه كده؟ مش ده مفهوم اعتراض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يعني قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بتقوم ليه لغاية لما تفطرت قدماك؟ هو انت ليك ذنوب عشان تعمل كده؟ ده معنى الحديث. فيفهم من كلامهم، وهذا فهم صحيح، ها، ان صاحب الذنوب ينبغي ان يقوم حتى تتفطر قدماه، وده الطبيعي. ها، انت غلطت في الرئيس في الامير وعرف وانت متوقع عقوبة، بتعمل ايه؟ تروح تدنك واقف على بابه، يا سيادة الرئيس انا ما اقصدش، والله ما قصدي، والله ما كده، والله انا ما كده، وتدنك واقف الليل كله على بابه لانك مذنب، فكيف بالملك سبحانه؟ فحقيق بالمذنب ده اللي بيحس، ده اللي ليه قلب، أنا أذنبت في حق الملك رب السماوات والأرض، بأقوم لغاية لما تتفطر قدمي، لغاية لما رجلي ما تشلنيش خالص، وهو يرى هذا فيرحمني. النبي بيعمل كده، فقالوا طب ليه وانت غفر من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فأخبرهم بالشق الآخر، وهو شق الشكر. ألا أكون عبدا أو أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلوازم الشكر، وهو الحاجة التانية اللي تخليك تروح تقف ان تبص تلاقيه بيديك 10 مليون جنيه، ها بيديك 10 مليون جنيه، تقوم تدنك رايح وما تحرمش منك، وانت وانت وانت ودنك رايح جاي عايز تجيب له كل حاجه، يديك 10 مليون جنيه. ايه رايك لو واحد اداك 10 مليون جنيه؟ ها هيبقى ناقص تسجد له. فكيف ما بك من نعمه الا من الله؟ اخد منك العين دي واديك 10 مليون جنيه؟ ايه رايكم تصير كفيفا ونديك 10 مليون جنيه؟ موافق؟ هتقول لا، معناها ان اغلى من 10 مليون. ما انت لو شفت المساومه دي مقبوله تجدها اغلى من 10 مليون. فحقيق ان يعبد، حقيق ان يقام له، هو اهل لذلك. احنا لم نعرف قدره سبحانه، وما قدر الله حق قدر. لا، اللي عرف الله سبحانه وتعالى ما بينامش، سواء صاحب ذنب او ليس صاحب ذنب. صاحب ذنب فهذا اولى واحرى، ليس بصاحب ذنب فاين مقام الشاكرين؟ في انك تكون عبد شكور، تشكر النعمه بشيء لا يساوي شيئا في جنب نعمه الله وفضل الله، فتقوم بالمقدور بالميسور، فانت تقدر تقيم. وان كان القيام لا يكافئ النعم، ولكن هو ده اللي في مقدورك، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، فافعل على الاقل المقدور. قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا. طب ده النبي ربنا بعثه ليه؟ لماذا ارسل الله الرسول؟ مش عشان يبلغ دعوه؟ طب الرسول من يوم ما امر بتبليغ الدعوه كان فاضي؟ ردوا عليه، ابدا، مفيش ولا لحظه، لا اول الدعوه ولا بعد ما كان له دوله. اول الدعوه بيدور على هذا وهذا ويعلم هذا ويعلم هذا واحد واحد، والافكار العفنه بالجاهليه اللي ليها مئات السنين كانت في العقول. فالنبي يقعد مع ده ويقعد مع ده ويكلم ده ويكلم ده ويكلم ده، ورغم انشغاله بالدعوة قم الليل إلا قليلا. ده مش مبرر، لأن هذا هو الذات، هو ده الوقود اللي أنت بتمشي بيه. ولا أنت فاكر أن الدعوة بحولك وقوتك؟ ها؟ لا، أنت محتاج، إذا كنت عايز أدعو أخي حسين لمدة نص ساعة، أنا محتاج دعاء بالليل ساعتين ثلاث، أنا محتاج دعاء، لأن اللي هيفتح قلب حسين والذي سيطلق لساني بالقول لحسين هو الله، هو الذي يحلل العقدة من لساني، وهو الذي يشرح صدور الخلق لتلقي الرسالة. فأنت محتاج يا رب أعني على الدعوة، أعني على هذا البلاغ لأخي فلان، ومحتاج اللهم اشرح صدره يا رب، انزع عنه العوائق، إذا كان شيء للدنيا فزهد له الدنيا. وشغال عشان لما تيجي تشتغل الصبح تلاقي الإجابة، تجد أن مغير القلوب الذي قصدته ودعوته يغير قلبه. أم أنك ظننت أنك داعية ناجح؟ يقول لك الداعية الناجح والداعية الكبير، أنت صدقت بجد أنك داعية كبير وناجح؟ إنما نجاحك في الذلة لله ودعائه وقصده، لأنك لا تفتح قلبا ولا تشرح صدرا ولا تعرف مداخل الخلق ولا تعرف ما عندهم من العوائق التي تمنعهم عن الوصول لهذا، وبالتالي اللجوء إلى رب هؤلاء هو الحل. ومن هنا كان قيام الليل هو الزاد. عرفت النبي نجح ليه في دعوته؟ لأنه لجأ إلى صاحب الدعوة الحقيقي. عرفت ليه النبي انتصر في المعارك؟ لأنه لجأ إلى صاحب المعركة الحقيقي الذي كان يقاتل هو صلى الله عليه وسلم له. عشان كده دايما نقول لو الأمة فيها إخلاص لله اتحلت المشاكل، لكن القضية ما فيهاش إخلاص لله، القضية فيها متطلبات أخرى كثيرة غير الله. قم الليل إلا قليلا. طب وإذا النبي صلى الله عليه وسلم انشغل وما قامش الليل، حصل ان في مشغله ولم يقم الليل، مع العلم انه ما ترك قيام الليل في سفر ولا حضر. طب اذا حصلت مشغله عن قيام الليل، ايه المشغله؟ نام وغلب النوم. تحصل للنبي ولا تحصلش؟ بشر، ناموا غلبوا النوم حتى عن صلاة الفجر مرة حديث كما ورد، مش كده؟ أو أصابه وجع أو مرض يترك قيام الليل، صلى من النهار 12 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، لأنه عرف أن أحب الأعمال الله أدومها. فات قيام الليل، أنا مريض وما حسيتش بنفسي وصحيت على الفجر، ينتظر الشروق ويقف يصلي 12 ركعة مش 11، لأن 11 ده وتر الليل فبيشفعها ويصلي 12 ركعة. عايزين الموضوع ده يبقى عندنا يا أخوانا. هذا هو زادنا، هذا هو زادنا. إذا كنا صادقين نريد الله، ربنا يقول لك قم لي، قم يعني قم لي، قم لله، قم الليل عشان هو ده زادك، هو ده اللي هتنفع بيه دعوتك. هتطلع لي بقى بفلسفات أصلح منشغلين والنفع العام والنفع الخاص، وهتعمل لي فيها فقيه زمانك ودارس أصول فقه، خليك. لا، ما تضعش الفقه وأصوله في غير موضعه. عايز تتعلم الفقه وأصول الفقه، شوف النبي كان بيعمل إيه وهو ده، هذا أول الفقه. لكن تبدأ تقول لي لا أصل في نفع متعدي أولى، قاعدة أصولية، النفع المتعدي مقدم على النفع الخاص. آه إمتى وفين وليه وإزاي، ولا تاخدها كده زي اللي بياخد الدين يسر ويعمل أي حاجة. لا، ليس معنى النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر انك تبدا تقيس الامور الشرعيه، ما خلاص بقى، ما احنا تربينا على ان احنا نقيس براحتنا ونقدر المصالح براحتنا. لا، المصلحه الحقيقيه في قيامك لليل. بسالكوا سؤال، في معركه والنبي صلى الله عليه وسلم قائد المعركه، النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعركه، اذا انه يلف حوالين الساحه ها، ولا يقف يصلي؟ النبي لا، افصلي يوم بدر وليلة بدر، وقف يصلي ويرفع يده يدعو حتى سقط الرداء عن كتفيه، وقف أبو بكر يحط الرداء على كتفه يقول له هون عليك سيجيبك ربك، يعني هدي يا رسول الله، ربنا هيستجيب ليك وهينصرك. والنبي مستمر صلاة ودعاء صلاة ودعاء. هنفهم أحسن من النبي؟ سنعرف ما يريده الله خيرا من رسول الله، هو ده الطريق. فالمصلحون المزعومون في زماننا لم يكونوا من القوامين بالليل أكثره أو ينقصون عن نصفه قليلا، مش مصلحين حقيقيين. إن شاء الله سيحصل بهم إصلاح، بس مش الإصلاح المطلوب، مش الخطوة اللي احنا بنحلم بيها. وبالتالي أحمق اللي يقول لك خليكم لسه بتتكلموا في قيام الليل، لسه بتتكلموا في قراءة القرآن، الأمة بقت في سياسة وبتاع، وانتوا لسه بتكلموني في كذا. خلاص ماشي، ما كلنا مؤمنين بالقرآن، ما كلنا فاهمين قيام الليل، أيوة بس ما بتقيموش ولا بتقروا. هو المطلوب انك تعرف ولا انك تعمل؟ اذا عرفت عملت، عرفت فلزم. فاحنا عندنا يا اخواني دلوقتي حاجة اسمها ماشي بعدين. يعني ماشي يعني مش هنعمل اللي بعدها، ما هو ماشي معناه مش هنعمل، لا هو فين اصلا، انت شايف ان انا منشغل، منشغل بايه؟ خلاص ما تمونش، زي واحد بيقول بيساير بالسياره يقول لك اصلا مش فاضي امون، مش فاضي، ما هتقف او هتمشي بالزق، مش كده؟ يا هتقف يا هتمشي بالزق، وهو ده الحال، يا بتقف يا بتمشي بالزق وبتعطلك لان ما معكش الزق. خلاص، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. عايزين نتبع النبي، النبي كان وتره إزاي وقيام الليل إزاي؟ 11 ركعة، ده الأساس. في حديث عائشة قالت كنا نعد له سواكه وطهوره. بالليل قبل ما تنام عائشة تروح جايبة السواك ومظبطاه للنبي وحطاله الإناء في شوية مية اللي هيتوضى بيه، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، يوم 11 يوم 10 يوم 12 ها، فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ثم ينهض وما يسلم، ثم يقوم ليصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، كأنه بيصحيهم يعني، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم، فتلك 11 ركعة يا بني. دي صورة من الصور، وراجع كتاب قيام الليل للشيخ الألباني أو لغيره، ها تذكر، وكتاب كتاب شيخنا الشيخ مصطفى العدوي في عدد ركعات قيام الليل، وشوف قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم، وكان إذا صلى صلى الله عليه وسلم صلاة أحب أن يداوم عليها. دي صلاة النبي امتثالا لأمر الله عز وجل، قوم الليل إلا قليلا. ما هو ده الأمر القرآني، شكله إيه بقى القيام؟ تشوف النبي، هو هذا هو الذي يبين للناس ما نزل إليه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إخواني الداعية لا ينام إلا قليلا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر قم أكثر من 20 سنة لم يسترح ولم يسكن، لم يسترح ولم يسكن، خلاص يا أيها المزمل قم. دنه آية بالدعوة وبالقيام وبالقرآن وبالتبليغ وبالبعوث، ظل قائما إلى أن لقي الله عز وجل، لا لنفسه ولا لأهله، لم يظل قائما عشان ينشغل بأمور الدنيا ونعمل حاجة للعيال، لا، اللي كان بيعمله للعيال كان الجهاد في سبيل الله. وقال جعل رزقي تحت ظل رمحي صلى الله عليه وسلم، فحمل الرسالة وأدى الأمانة. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على مهل مع تدبر، رتله ترتيلا، ده التفسير الأول. وقال الضحاك اقرأه حرفا حرفا، وقال الزجاج هو أن يبين جميع الحروف ويوفي حقها من الإشباع، حرف حرف. ده التجويد اللي احنا متعلمه، الترتيل اللي احنا متعلمه، هو القرآن ما بيقرأش إلا كده. قال وأصل كلمة الترتيل يعني التنضيد والتنسيق وحسن النظام، وتأكيد الفعل بالمصدر اللي هو إيه؟ ترتيلة، رتل ترتيلة، يدل على المبالغة، مش ورتل القرآن، لا، ورتله ترتيلا، يعني زود المبالغة على وجه لا يلتبس فيه بعض الحروف ببعض، ولا ينقص من النطق بالحرف من مخرجه المعلوم مع استيفاء حركته المعتبرة. اقعد على ايد شيخ يعلمك ازاي ترتل. ورتل القرآن ترتيلا ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قوم الليل نصفه ثلثه ثلثيه ورتل القرآن ليه؟ جاي لك موضوع كبير، جاي لك موضوع ثقيل، حمل هذه الأمانة وحمل هذا الكتاب وتبليغ الناس ودعوة الناس والصبر على أذاهم ومجاهدة المعاندين منهم والكفرة، مسألة تقيلة، مسألة كبيرة. نستعد لها إزاي؟ بدأها رب العزة قوم الليل. وصلت يا إخواني؟ دي هتعلمك الإخلاص، هتعلمك التجرد من حولك وقوتك، معاني كثيرة جدا. يكفي أن هذا هو أمر الله، دي طريقة التربية الربانية. فكما علم آدم وكما علم ابن آدم كيف يدفن أخاه، علم النبي كيف يدعو إليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. خلي بالكم، واحد يقول لي طب هو فرض، طب ما أنا ممكن أعمل كده، ما أعملش كده واكتفي بالصلوات الخمس، وأخذ بحديث الرجل اللي قال إيه، ها لما النبي قال له أفلح إن صدق، قال له 5 صلوات لا أزيد عليهن وكذا لا أزيد كذا، ها يدخل الجنة ولا ما يدخلش؟ إن صدق، إن صدق. دي حاجة سهل جدا يا أخي الكريم أن تعيش لنفسك، هتبقى مستريح خالص، ولكن ستبقى صغيرا في الدنيا وفي الآخرة. تاني باجي أنصح ابني، ذاكر يا ابني واتعب واسهر، علشان التعب ده هتبقى كبير، هيبقى ليك معنى في المجتمع وفي الناس، صح؟ بشوية السهر. هو ليه ده بقى دكتور وده مهندس؟ ما هو ده تعبه بالليل وسهره، مش كده؟ وحرصه بالنهار على علمه والطلب و هو ده اللي خلاه حاجة، صح؟ فسهل الإنسان يستريح، سهل إنه يدنه مزمل ويدنه مدثر، ها؟ لكن سيبقى أبدا صغيرا وسيموت صغيرا. وإن صدق يبقى في أول درجة في الجنة، لكن صاحب الهمة العالية بيتعب لكنه يكبر في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. سين سؤال، كان مع ابن القيم تلاميذ كده مش في دماغهم، رايحين لشيخ الإسلام، ماشي ربنا وفاك ابن القيم، ها يا رب ادعينا فلان، يا شمس الدين ربنا وفاك. كان فيه كتير، بس مين اللي بقي كبيرا في الدنيا وفي الآخرة؟ التلميذ اللي اجتهد وجد، مش كده؟ ها؟ في علماء أخذوا بالرخصة في زمن الإمام أحمد كتير، كله إلا الندر، الإمام أحمد ومحمد الشاب المعروف. الله، وبهذا صار الإمام أحمد إمام أهل السنة. تعب، خدوا للمأمون وجروه وحبسوه، قصة كبيرة. فاهمين إزاي؟ فتأكد أن الله لا يضيع أجر المحسنين. فتعبك هتشوفه، تعبك هتشوفه، تعبك هتلاقيه، مفيش حاجة إلا بتضيع. خلي بالك من الكلام ده، أممكن يندثر في عالم البشر، في عالم الكفرة، في عالم من يعظمون ممثلين وممثلات وكفرة، لكن ما بيعظموش أهل الديانة. يعني تلاقي في الدستور بتاعهم الجديد كل واحد واخد حصنته، كل واحد واخد مكانه، حتى اليهود والنصارى. طب فين أهل الإيمان؟ فين في الدستور الحاجة اللي ترفع أهل الإيمان، اللي ترفع الدعاء إلى الله؟ فين؟ مفيش. لكن الممثلين ليهم في الدستور، وسائر الطوائف الهابطة لها في الدستور، وأصل بقانون الحريات لكل الفسقة والفجرة والكفرة، أصلهم وخلى لهم مادة في الدستور تخدمهم. فين الآية اللي تخدمني وتخدمك وتخدم أهل المساجد؟ فين المادة اللي تخدمنا؟ ما تلاقيش. فستكبر رغم أنوفهم إذا نفضت النوم، إذا قمت، إذا قمت، قم الليل إلا قليلا. فليس لنا وللراحة، ملناش في الراحة. هذا شأن الأئمة، هذا شأن الأعلام، وكانوا بيعلموا التلامذة بتوعتهم كده، كانوا يعلمون طلابهم اليقظة والصحوة والعمل ونفض الكسل، لغاية لما جم للإمام حضروا، يا إمام متى الراحة؟ هندلنا على طول كده، على طول كده في تأدية الرسالة، وعلى طول في مواجهة هؤلاء، ونقعد نرد على فلان ونرد على فلان ونحبط شبهة فلان وفلان. متى الراحة يا إمام؟ قال مع أول قدم في الجنة. هنا مفيش راحة، هنا مفيش راحة، الراحة هناك. فاللي هيستريح في الدنيا بيتعب في الآخرة. عايز تمر على الصراط كالبرق، وفي عرصات القيامة تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويظلل عليك، تكون في عرش الرحمن وتمر على القنطرة بلا أي شيء، وتمر على الصراط كمر الريح أو البرق. عايز الكلام ده؟ اللي تعب في الدنيا هو اللي بيستريح هناك، واخد بالك؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجمع الله على عبد خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. قس عليها بقى، تتعب في الدنيا هتستريح هناك، ما نمتش ومخدتش راحتك ده قيام، ما كلتش وشربت ده صيام، ما عدتش بوسط عيالي ده خرجت للدعوة والأمعوف والنهي عن المنكر والجهاد، انت كده بتمهد للراحة. عكس كده يبقى قصد الطريق طويل. ها ده بنقولها كده للطالب، للطالب عندنا بقوله يا ابني ذاكر وهتطلع كذا وتتعين في الجامعة وهتستريح بعد كده، لكن هتفضل طول عمرك متبهدل لو ما تعينتش هنا، صح؟ وده اللي بيحصل. لما بيتعب في الأول بيستريح في الآخر، اللي بيستريح في الأول بيتعب جدا في الآخر. قيس بقى الكلام ده على دنيا وأخرى، ها اللي بيتعب في الدنيا بيستريح في الآخرة، بس التعب الذي أراده الله، في واحد بيتعب للدنيا، لا، يتعب لأجل الآخرة يجد الآخرة ميسورة سهلة بإذن الله تعالى. تقول أم المؤمنين إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا سنة حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة، قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم، فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. يبقى السورة دي نزلت على سنة، نص الأولاني فعملوا به سنة كاملة تربية. وبالتالي أنا أنصح اللي بيقول أنا لسه ملتزم يا شيخ، أعمل إيه بقيام الليل بالصورة دي على الأقل سنة. ليه يا شيخ أنت هتفرض عليه؟ لا، أنا عايز أربيه زي ما ربنا رب الصحابة. وكل من وجد في نفسه أنه ليس على الجادة، ها، ربي نفسك سنة كاملة بالصورة دي، وهتشوف النتيجة، هتشوف أنك شخص غير الشخص، وتفكير غير التفكير، وفتحات من الملك غير الفتحات التي تعرفها، حاجة تانية خالص. هتتأكد ساعتها انك كنت ماشي غلط، ان ما كانش هو ده الطريق. الله، ده انا بدأت اخد بالي من حاجات ما كنتش واخد بالي منها، ده انا بدأت ادرك امور ما كنتش مدركها. خلاص بقى، واحد قام لله 350 يوم كل ليلة 4-5 ساعات، تتوقع هيصير ايه؟ سترى شيئا عجبا، ستهدى إلى الرشد، وسيكون لك شأن ما عرفته عن نفسك أبدا. ليه؟ ونبقى خلصنا بعد السنة دي؟ لا، هتبدأ بقى تمشي في الدرب، تسير في الطريق بالروح الجديدة دي. وخلي بالك إنك مش هتسيبه، من ذاق حلاوة الليل لا يتركه، لدرجة إن المبارك يقول كابدت قيام الليل 20 سنة ثم ذقت حلاوته 20، أو كما قال رحمه الله 40 سنة، 20 سنة عمال كابد، بعد كده 20 التانية حسيت إن أنا بدوق حلاوة ما دقتهاش قبل كده. بقى الأمر بقى هو القيام بالليل بالنسبة له الشيء الحلو الجميل، مش الشيء اللي بيكابد لأجله. بس اصبر، اصبر لربك، ورتل القرآن ترتيلا، حسن الصوت، قراءة صحيحة، على مهل، استمرارية، أدعى للفهم. إنا سنلقي عليك، سنوحي إليك القرآن، وهو القول الثقيل. قال قتادة ثقيل، فرائضه وحدوده. قال مجاهد حلاله وحرامه. قال الحسن البصري، وأنا بحب كلام الحسن جدا، في بينه وبين ود كده، قال العمل به، العمل به. قول الثقيل ليس الثقل انك رتلت وانك عرفت الحلال والحرام والفرائض والحدود، لا، الثقل في انك تعمل، هو ده الجزء الثقيل. وقال ابو العلية ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال والحرام، وقال محمد بن كعب ثقيل على المنافقين والكفار، لان فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلالهم فضحهم. وقال السدي ثقيل بمعنى كريم، ده معنى تاني خالص، قولا ثقيلا يعني كريما، قولهم فلان ثقيل علي يعني يكرم علي، يعني حاجة كبيرة عندي. وقيل ثقيلا رزينا ليس بالخفيف السفساف، لأنه كلام ربنا. وقال الحسين بن الفضل ثقيلا لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد. وقيل وصفه بكونه ثقيلا حقيقة، هو فعلا ثقيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها على الأرض فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ثقيل ثقيل. في الحديث الآخر كادت فخذي أن ترد تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي. يبقى هو ثقيل فعلا في ذاته، ثانيا ثقيل بما يحويه من معاني، ثقيل على الكافرين اللي بيدرأ شبههم ويفضحهم، ثقيل بمعنى كريم في نفس صاحبه، عارفين قيمته كبير في نفوسنا. خلاص، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى قيام الليل ورتل القرآن ترتيلا، وإحنا عارفين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدا، وكان يقرأ قراءة مفسرة، كما في حديث أنس وحديث أم سلمة كان يقطع قراءته آية آية، وعن ابن مسعود أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. شوف كلمة ابن مسعود، ها؟ ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. بيقول لك وقف اقرأ القرآن، ما تنثروش نثر الرمل، مش أي آيات كده بتقرأ خلاص، ولا هذ الشعر. أما نعمل إيه؟ القفوا عند عجائبه، لما تلاقي حاجة كده هزتك في القرآن وقف عندها. وحركوا به القلوب، القلب مش حاسس، اقرأ له الآية تاني وتالت ورابع، وذكره بالمعنى والعجيب، الأمر العجيب اللي في الآية، إن سمعنا قرآنا عجبا، استخرج العجائب وحرك بها القلب، هي دي القراءة. ولهذا جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. بيقول له: أنا قريت المفصل، مفصل من أول سورة إيه؟ قاف، يعني قريت ثلاث أجزاء ونص لليالي في ركعة. قال له: هذا كهذ الشعر. ها؟ الكلام ده يتقال للمعتكفين اللي بيبقى همه يختم مرة واثنين وثلاث. لا لا لا لا لا لا، ما يكونش ده همنا أبدا، همنا أن الناس تسمع الآية وتفهمها وتتأثر بها، تدمع لها العين، يتأثر بها القلب، يقشعر لها الجلد، يخرج بعد سماع الآية: إن شاء الله هعمل كذا. خلاص ما اتحرك، بكى، ها، واقشعر قلبه وجلده، خلاص هيأتي العمل. لكن مرة أرينا 300-400 آية وألف آية، طب وبعدين؟ هذا كهذا الشعر، زي ما كنا سمعنا أبيات شعر كده وخلاص وعدت، ولا حركنا بها القلوب؟ كلام سهل يا أخي، بس العمل محتاج شغل. رضي الله عنه اللي هو، أيوة، يلا اشتغل بالطريقة دي، عثمان والشافعي وغيرهم من الأئمة، عشان بعد كده، ما هو الآية أنا وقفت فيها ليلة، وثلاث أربع آيات وقفت فيهم ليلة، وثلاث أربع آيات وقفت فيهم ليلة، بعد مئة ليلة لما أجي أقرأ اللي قريته ده كله، ها، هتجد العين بتدمع وتتأثر وتتحرك مع كل آية. تفهمين بقول إيه؟ يعني أنا ليلة في ليلة خدتها تلاتة تلاتة تلاتة أربعة خمسة جزء نص ربع، لما أجي في ليلة بقى بعد ما عشت المعاني دي مئات وعشرات الليالي وأقرأ مئة آية في ركعة تؤثر. لما النبي يقرأ البقرة وآل عمران وكذا تؤثر، ده المقصود. فمش المقصود كثرة وقلة، يجوز أن تقرأ كثيرا، لكن لما قرأت كثيرا وجدت الفهم ووجدت تأثر القلب، الحمد لله، يبقى جمعت بين الأمرين. لما قرأت كثيرا كان همك الكثرة وفقط، هو ده المقصود، وليس هذا ذما لمن يقرأ كثيرا، لا، بل هو ذم لمن يقرأ كثيرا تاركا التدبر. لا، نقول له ايه؟ اقرأ قليلا وتدبر خير من كثير غير متدبر. واضح؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ثقيل، لرأيته خاشعا متصدعا تشقق من خشية الله. فأنزله الله على قلب من؟ على قلب أثبت من الجبل، صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسمع صلاصلة ثم أسكت، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يقول الوحي، بحس أن روحي هتطلع من ثقل الوحي. وعن عبد الله بن عمرو وفي صحيح البخاري عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني، أي الوحي، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، أدرك ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته، توصف لنا حال النبي بقى الوحي نزل عليه، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني ينفصل عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. تعرفين الفصد يعني إيه؟ تقطع عرق وتلاقي الدم طالع صاروخ منه، ده اسمه الفصد. ها؟ بتقول لك في ليلة الشتاء الباردة بعد ما يسيبه الوحي ألاقيه عرقان كأنها حنفيات مفتوحة من وشه في البرد، في ليلة البرد. ليه؟ ليه؟ ليه يتعب النبي كده صلى الله عليه وسلم؟ القول ثقيل. طب وليه ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القول الثقيل؟ حتى نرميه وراء ظهورنا؟ عشان نقول له عندنا إحنا أفكار ودساتير وتشريعات؟ لا والله يا إخوان، يعني هذا الثقل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الثقل في تلقي الوحي، هذا العرق، وهذا ده غير الجهاد والقتال وتشج رأسه وتكسر رباعيته ويدمى قدمه ويقتل أصحابه ويموت الحمزة ويموت فلان وفلان فلان. ليه؟ عشان يفضل القرآن معاك، عشان تلاقي المنهج اللي هتمشي عليه. ولهذا أخواني العقوبة بتكون شديدة لما تجد أمر رب العزة سبحانه وتعالى جعل له وأحاطه بهذا الأمر الهائل، تعرف أن المخالفة فيه قاصمة للظهر، المخالفة فيه قاصمة للظهر. فنسأل الله العافية. إن ناشئة الليل، ها، قال له إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قوم الليل، المدة الطويلة اللي قلنا لك عليها، ورتل القرآن ترتيلا، لأن جاي لك قول ثقيل وحمل ثقيل. طب وش معنى الليل؟ ليه يا رب الليل؟ قال إن ناشئة الليل، اسمع بقى، ربنا اللي خلق الليل والنهار بيقول لك، بيقول لك ساعات الليل وأوقات الليل، الناشئة الساعات والأوقات، لأنها تنشأ أولا فأولا، يدخل الليل واحدة واحدة، يولج الليل في النهار، نشأ الشيء ينشأ إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء، فهو ناشئ، فناشئة من نشأ ينشأ، فهي إيه؟ ناشئة الليل، بادئة الليل، ساعات الليل، دخول الليل، خلاص؟ وقال الواحدي، قال المفسرون، هو الليل كله ناشئة، والمراد ساعات الليل، فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف. إن ناشئة الليل، يعني ساعات الليل التي تنشأ، التي تدخل ساعة فساعة، ها؟ هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. وقيل ناشئة الليل يعني النفس التي تنشأ من مضجعها بالليل، ده معنى جديد، ده أول ما أعرفه. يبقى الناشئة إما هي وصف الموصوف هو الليل، وإما الناشئة يعني اللي نشأ بالليل، اللي قام من فراشه بالليل. فهمت إزاي؟ ده المعنى الثاني. وقيل الناشئة قيام الليل نفسه، قيام الليل نفسه. إنما يقال لقيام الليل ناشئة، قالوا إذا كان بعد نوم. وقال ابن العربي، إذا نمت من أول الليل ثم قمت فتلك المنشأة والنشأة، ومنه ناشئة الليل. وقيل الناشئة ما بين المغرب والعشاء، وقيل الناشئة بدو الليل أوله. وقال مجاهد، هي في الليل كله، لأنه ينشأ بعد النهار، واختار هذا الإمام مالك رحمه الله. وقيل هي للقيام من آخر الليل، وقيل هي أول ساعاته، وقيل بعد العشاء الآخرة إلى الصبح، هكذا قال الحسن البصري. فالناشئة مجملها كده حاجة من اثنين، يا بتتكلم عن الليل وساعات الليل، يا بتتكلم عن إيه؟ اللي قاموا بالليل. ما معنى بقى ساعات الليل أشد وطئا؟ أولا في قراءة أشد وطئا، وفي قراءة أشد وطاء، وكل واحدة هتدينا فايدة عظيمة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، الوطئ على القراءة الأولى يعني ناشئة الليل أثقل على المصلي من صلاة النهار، أشد وطئا يعني أثقل، أثقل على المصلي من ساعات النهار. يقول اشتدت على القوم وطأة السلطان، يعني وطأته يعني شدته. إذا ثقل، اللهم اجدد وطأتك على مضر، النبي كان بيدعي على مضر يقول كده، مش كده؟ القراءة الثانية بقى أشد وطاء، الوطاء يعني المواطأة، يعني الإيه؟ الموافقة. قالوا من واطأت فلانا على كذا، يعني إيه؟ وافقته. ف فلان وفلان متواطئين، يعني متواطئين متفقين على حاجة. قال مجاهد أي أشد موافقة. طب الموافقة هنا بين إيه؟ بين السمع والبصر والقلب. القرآن اللي هتقرأه بالليل غير اللي هتقرأه بالنهار. اللي بتقرأه بالليل أشد مواطأة للقلب، اللي سمعته هيواطئ القلب، هتلاقي المعاني تتولد وتستقر في قلبك على ما سمعت أو لما سمعت. فهمتوني إزاي؟ ها؟ ويسأل المجربين يقولوا لك الكلام ده، يقول لك آه. ولهذا الشافعي رحمه الله كان كثير من المسائل تحل عنده فين؟ بالليل. بالليل 80 مسألة بالليل تتحل، ما يكونش بيحلها بالنهار. يعني ايه الكلام ده؟ قام لله قائما. ركز، فهو بيقرأ الآية تولدت المعاني اللي وافقت القلب، هي دي إجابة المسألة. أشد وطئا، أشد وطاء، يبقى هي شديدة وموافقة. واضح؟ أشد وطئا كما قالت تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا. واضح؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال الفراء أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة، والليل وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش، فعبادته تدوم ولا تنقطع إلا إذا كنت منقطع من أصله. ده موضوع تاني. وقال الكلبي أشد نشاطا، وكلمة أقوى مقيلا قال أي وأشد مقالا، أثبت قراءة لحضور القلب فيها وهدوء الأصوات، وأشد استقامة واستمرارا على الصواب، لأن الأصوات فيها هادئة والدنيا ساكنة، فلا يضطرب على المصلي ما يقرأه، لسبب من الأسباب، والأسباب أعظم من هذا. وقال مجاهد وقتادة ومجاهد أي أصوب للقراءة وأثبت للقول، فإنه زمان التفهم. ليه؟ وقال أبو علي الفارسي أقوى مقيلا يعني أشد استقامة لفراغ البال بالليل. وقيل أبين قولا بالقرآن، حتى القراءة بتبقى مفصلة وبين أكثر، بين أكثر من النهار. وقيل أتم نشاطا وإخلاصا وأكثر بركة، هكذا قال عكرمة. الإخلاص فيها أشد طبعا، تقرأ بالنهار محتمل فلان بيسمعني فلان بيسمعني، لكن بالليل لا، بينك وبين ربك، حد يسمعك إلا ربك سبحانه وتعالى. وقيل أعجل إجابة للدعاء، بتكون أسرع في استجابة الدعاء لو قرأت الآية ودعيت زي النبي وكان بيدعو يدعو صلى الله عليه وسلم. طب احنا عايزين ننام، هو مش المفروض ننام خلال لنا 5-6 ساعات؟ ايه ولا ما بينامش الإنسان ينام؟ قال إن لك في النهار سبحا طويلا، لكن تضيع الليل. ها؟ نم من ساعات النهار، لكن ساعات الليل دي كنوز، تضيعها؟ هتسيب مواطأة القلب لما سمعت؟ هتسيب الفهم العالي؟ هتسيب الرضا الرباني؟ هتسيب ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ هتسيب دأب الصالحين؟ ستترك هذا كله؟ يا أخي لك في النهار سبح طويل، إن لك في النهار سبحا طويلا. طبعا عشان كده من تلبيس إبليس إنه يشغلنا بالنهار عشان ننام بالليل. لا، اجعل لك في النهار هذا السبح. ايه معنى بقى سبحا؟ يعني تصرفا في حوائجك، واقبالا وادبارا وذهابا ومجيئا، هذا معنى. شوف المعنى اللغوي الاول، السبح يعني سبح، فلان بيسبح، وسباحه يعني ايه؟ ها؟ يعني بيخبط بايده كده وبرجله كده، جسمه كله صح، ده بيسبح. هو في النهار اعمل اللي انت عايزه، لكن الليل ده ليه شغل. ولهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين وجيوش وبعوث وقصة كبيرة، فتحات اللي في عصر عمر وفي عهد عمر يقيم الليل، يقولوا يا إمام يعني أنت بالنهار كان جهد. قال أخشى أن أنام بالليل فيضيع حق ربي، وأن أنام بالنهار فتضيع حقوق الخلق. السبح يعني الجري والدوران، منه السباحة في الماء لتقلبه ببدنه، وفرس سابح يعني شديد الجري. والسبح لمعنى تاني يعني الفراغ، إن لك فراغا بالنهار للحاجات، فصلي بالليل. تشغل نفسك بالليل ليه؟ تشتغل بالليل ليه؟ مليك في النهار سبح طويل. وقال ابن قتيبة أي تصرفا وإقبالا وإدبارا في حوائجك، إن لك في النهار سبحا. قال الخليل أي نوما، والتسبح التمدد. معنى تاني، عايز تنام يبقى نام من ساعات النهار، عايز تشتغل ما تشتغلش بالليل، اشتغل في ساعات النهار. والمعنيين بيخدموا على بعض. الليل ليه قيام في حياة المسلمين، الليل فيه قيام. شفتوا الجارية اللي باعها سيدها فذهبت خلاص، يعني انتقلت من عند سيد لسيد تاني، فراحت قامت تصلي تدور على أهل البيت، سيدها سيدتها ولادهم بناتهم. رجعت تاني يوم صلت الفجر، راحت سيدة الأول قالت ردني، أقسم عليك أن تردني، لقد بعتني لقوم سوء. الناس دي مش مظبوطة، ده الناس نعمل الليل كله. شايفين فهم الناس السلف حتى في الجواري والإماء يا أخواني؟ ها؟ لقد بعتني لقوم سوء، وبتحلفوا بالله يرجعها. ما هو هتنام زيهم بعد شوية، فهمت إزاي؟ أو بالتالي يا أخواني، أكثر ما يعين على قيام الليل أن تجد في البيت شخصا يقيم الليل. أكثر حاجة تعين على قيام الليل، يعني تقوم تلاقي حد من أهل البيت يصلي، أرى أنها أقوى من أنك تقرأ 10 أحاديث في قيام الليل. شوف بس واحد يصلي، لو كان لك قلب، لو كان لك قلب وبتحس وبتفهم صحيح، إيه ده؟ ده نفسك الغيرة، المنافسة الشرعية، الغبطة تتحرك في قلبك. إن لك في النهار سبحا طويلا. وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي عبلة سبخا، أي الخفة والسعة والاستراحة. سبخ الله عني الحمى، يعني خففها. والتسبيخ من القطن ما ينسج بعد الندف، بعد ما ينفضوه بالمكنة خلاص. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نكتفي بهذا القدر، أنا شايف أن كل أمر محتاج إلى وقف. خلاصة ما قلناه، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل، يعني ساعات الليل، هي أشد وطئا، مواطئة لما تقرأ من سمع لقلبك، وأقوى مقيلا. عايز تشتغل في النهار، عايز تنام لك في النهار، إن لك في النهار سبحا طويلة. ده نظام حياة، وهي دي التربية، ينظم لك حياتك. كل هذا كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء والسهر بعدها، فلا يسهر المسلمون بعد العشاء إلا لحاجة أو ضرورة. هذا حال الكمل، جعلني الله وإياكم منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.